الحمد لله، الحمد لله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول ما خلق القلم فقال له اكتب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبأه ربه بإقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسله بالمدثر قم فأنذر. فصلى الله عليه وعلى آله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ثم أما بعد، أيها المسلمون، نستقبل عاماً دراسياً جديداً، وبلادنا تمر بأزمة سياسية حادة، ومع ذلك فيجب أن نبقي التعليم والعملية التربوية خارج نطاق الصراع، وأن تكون خطاً أحمر، لأن الأمة التي تريد التغيير والتجديد فلا بد أن تهتم بالتعليم غاية الاهتمام، وخصوصاً تعليم الصغار، فإن الأمم تتجدد بتعليم أبنائها، وتتغير بتغير مناهج التعليم. وينطلق الإسلام في نظرته للعلم والتعليم من قاعدته الأساسية في العبودية لله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو يهدف في نظريته التعليمية إلى إخراج الإنسان الصالح الذي يؤدي حق الله وحق الخلق ويعمر هذه الأرض واستعمركم فيها وفق منهج الله، ولذلك لما أراد الله جل وعلا أن يهبط أباكم آدم من الجنة إلى الأرض زوده بالعلوم النظرية والعملية، فعلمه الأسماء كلها، وعلمه كل الصناعات التي يحتاج إليها ليكون مؤهلاً لعمارة الأرض. ولما وعى المسلمون الأوائل هذه الحقيقة انطلقوا يفتحون الأرض ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور، وانطلقوا من تعاليم دينهم يعمرون هذه الأرض وينقبون في العلوم النافعة، حتى لقد استضاءت أوروبا بجامعات الأندلس آنذاك باعتراف المنصفين من الغربيين، إذ كانت أوروبا ترزح في العصور الوسطى، وكانت تسميها في تاريخها وما زالت العصور المظلمة، لكنها كانت بالنسبة للإسلام الفتح العظيم والعلم والتقدم، فقد كانت جامعات بغداد والذي يسكنها آنذاك، أعني بغداد، أكثر من 2,000,000 إنسان، وجامعات قرطبة وإشبيلية في الأندلس، وكان أبناء أوروبا يأتون إلى الأندلس ليتعلموا من جامعاتها، كما نصنع اليوم تماماً بأبنائنا الذين يذهبون إلى جامعات أوروبا وأمريكا. ذاك كان نتيجة التعاليم الدينية الإلهية الذي أخذ بها المسلمون، بل وعلموا أوروبا أشياء كثيرة، علموها البحث العلمي والمنهج التجريبي، إذ كانت أوروبا تعتمد المنهج الفلسفي الإغريقي. لكن لما احتكوا بالمسلمين تعلموا المنهج التجريبي، والذي قامت عليه اليوم الحضارة المدنية في أوروبا والتقدم العلمي والصناعات، وتعلموا حرية النظر والفكر في حدود احترام العقل وقدرات الإنسان، حتى قامت ثورة مارتن لوثر في أوروبا، والذي تمرد عن السائد في عصره من العلوم المنحرفة للكنيسة الكاثوليكية، ونشأ عداء بين العلم والدين المحرف بسبب ثورة العلماء، والذين أظهروا نظريات ربما خالفت ما تبنته الكنيسة المنحرفة عن دين الله. ونشأ عن ثورة مارتن لوثر المذهب البروتستانتي الذي يسود اليوم أمريكا وكثير من دول من الدول المسيحية. إنها أثر من آثار الرعيل الأول من المسلمين الذين فهموا وانطلقوا بالعلم والتعليم وعمارة هذه الأرض من كتاب ربهم، ودار الزمن دورته، والمسلمون اليوم في أعقاب الزمن تخلفوا تقنياً وتكنولوجياً وعلمياً وفي كل المجالات بسبب بعدهم عن شريعة الله وبسبب بعدهم عن تعاليم دينهم، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من التنازع والفشل لهذا السبب، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وصار الصراع على الدنيا وعلى الملك وعلى الشهوات، وتركنا كتاب الله. فصار المسلمون اليوم 1.5 مليار غثاء كغثاء السيل، يتحكم في مصيرهم قلة وشرذمة من شذاذ الآفاق وحثالة الشعوب من أبناء القردة والخنازير. فهل من أوبة إلى الدين؟ وهل من رجعة إليه في كل شؤون حياتنا وخصوصاً في التعليم؟ ومن هذا المنطلق أوجه بعض الرسائل. فالرسالة الأولى للطلبة فأولا نهني الناجحين في امتحان الشهادات على نجاحهم وفوزهم، كما نهيب بجميع الطلبة. بدأ هذا العام بكل جدية والانخراط في مدارسهم وعدم تضيع الأوقات، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ نعمة لا يقدرها إلا العالمون، فلا يجوز أن تضيع الأوقات سبهللا. وليس من المصلحة أن يبقى أبناؤنا في الشوارع دون تعليم، ليس في مصلحتهم ولا في مصلحة الأمة ولا في مصلحة المجتمع. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فابدأوا هذا العام بكل جدية وحرص، ويكفيكم عطل، ولو جمعنا الإجازات والعطل الذي أخذها الطالب لبلغت نحو من 6 أشهر، وهذا يعني أن الطالب قادر على أن يحصل على شهادة أخرى وتخصص آخر بالإضافة إلى شهادته الرسمية. الرسالة الثانية للمدرسين والمعلمين الذين هم رأس الحربة في العملية التربوية والتعليمية، فهم الذين سيخرجون الأجيال. فإن كانت الأجيال صالحة فذلك دليل على الكادر التدريسي وإخلاصه وتفانيه وقوته، وإن كانت الأجيال تعيسة جاهلة فإن ذلك يعكس آثاره أو يعكس حالة الكادر التدريسي. فعليكم أيها المدرسون أن تستعينوا بالله وأن تعطوا جزءا من أوقاتكم، بل كل أوقاتكم، لهذه العملية، عملية التعليم. وليقتطع كل مدرس دقيقتين من وقت الحصة أو 3 ليوجه، فإن المقصود بالتعليم هو تغيير السلوك والأخلاق وإصلاح الفرد، وليس مجرد المعلومات الذهنية الباردة، فإن ذلك وسيلة لإصلاح الواقع الفردي والجماعي للأمة. والاعتناء بدرسه والتحضير له والاهتمام بطلابه وتوجيههم، وأن يعتني بالتربية قبل التعليم. ولذلك كانت وظيفة الرسل هي التزكية وليست فقط التعليم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، والتزكية هي التربية. ورسالة إلى إدارة التعليم، فنشكرهم على ما قدموا من جهد بإنجاح العملية التربوية، ونهيب بهم المزيد، كما نهيب بهم تصحيح وضع التعليم بحيث يتوافق مع المنطلق الإسلامي يهدف إلى إخراج الإنسان الصالح. ولذلك اختيار كادر التدريس المناسب القوي وتأهيله والإدارات الناجحة والاهتمام بالطلاب ومحاربة الغش وغير ذلك مما يلقى على عاتق الوزارة، وعليهم أن يعرفوا أن هذه مسؤولية كلفهم الله عز وجل بها، فليتقوا الله فيها. أما الرسالة الرابعة فأوجهها إلى الآباء وأولياء الأمور والأمهات، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق. التربية والتعليم يبدأ من الأم، من البيت، وهو الأساس الذي ستبني عليه المدرسة. وما لم تكن الأم واعية وتعرف الأسلوب الصحيح في التربية فإن النتاج سيكون ضعيفاً. ولذلك يجب أن يكون الاهتمام بالأم تعليماً وتوجيهاً، ويجب هي أن تهتم بأبنائها وتعطي الأوقات الكثيرة لهم لتعيش معهم وتوجههم. إن كثيراً من الأمهات يقضون أوقاتهن فيما لا طائل تحته أو في الزيارات غير الضرورية مع إهمال تربية الأبناء وتوجيههم، هذا خطأ عظيم. والأب الذي لا يدري عن أبنائه أين ذهبوا ومع من ساروا فهذا خطأ عظيم. فعلى الآباء والأمهات المسؤولية الكبرى في تعليم أطفالهم الأساسيات وتربيتهم وتوجيههم. والرسالة الخامسة أوجهها لحفظة القرآن والدعاة ومدرس القرآن وحلقات المساجد، على المسجد أن يكمل العملية التربوية في حال وجود نقص في التزكية أو التربية. ولذلك يجب أن تكون البرامج جادة في الحلقات لتغطي فراغ الطلبة في الفترة المسائية، وكذلك لتغطي لو كان هناك نقص في العملية التربوية. والرسالة الأخيرة لعموم المجتمع، فإني أوجهكم جميعاً وأوجه نفسي إلى أن نبعد العملية التربوية من حلبة الصراع السياسي، وأن نوجه جميع أبنائنا إلى الانخراط في التعليم، وأن نعلم أنه ليس من مصلحتنا ولا مصلحة أبنائنا ولا مجتمعنا أن يبقى طلابنا خارج التعليم وفي فراغ دائم. وكما قلت لكم ليبقى هذا خطاً أحمر، وليبقى الذين يرغبون وكلنا نرغب في التغيير والتجديد لا بد أن يبدأ ذلك من تربية الأجيال الصاعدة، وأن نتفق جميعاً على إبعاد هذه الوزارة أو عملية التعليم خارج نطاق الصراع، وأن نتكاتف جميعاً لإنجاحها وتسديدها وتصويبها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، وصلى الله عليه وعلى آله صلاةً وتسليماً كثيراً.

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم، واسألوه من فضله يعطكم، واشكره على آلائه يزدكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.